مش هبقى بروستيتويت. عملت في الدعارة لأن الأمر بدا لي مصدرا سهلا للدخل ودون عوائق كثيرة. عملت في شوارع وفي شقق خاصة وفي بيوت دعارة كبيرة وفي نوادي ساونا، وكان عدد الزبائن الذين أستقبلهم يومياً يتراوح ما بين 25 إلى 35 زبوناً على الأقل. لقد حملت نفسي أكثر من طاقتي، وهو ما شعرت به جسدياً ونفسياً. أعتقد أن هذه أسوأ وظيفة يعمل بها شخص على الإطلاق. اسمي فيفيان، ولا زلت في 27 من عمري، وأنا من منطقة الرور الجميلة. أعمل حالياً كموظفة اجتماعية مع الفتيات المراهقات، وعملت في الدعارة من عام 2018 حتى نهاية عام 2022. من ناحية، من الصعب علي أن أتقبل أنني كنت أعمل في الدعارة ذات يوم. بعبارة أخرى، من الصعب علي أن أعترف بهذه الهوية التي التصقت بي وباتت جزءاً مني أيضاً. ومن ناحية أخرى، فالتعامل مع الرجال كل يوم أو مواجهة حقيقة أن الرجال في كل مكان وأن كلاً منهم قد يكون زبوناً، فهذا أمر غالباً ما يطاردني ويرافقني في حياتي اليومية. أنا كريستينا، عمري 32 عاماً ولدي طفلة عمرها عامان. تركت العمل في مجال الدعارة قبل 4 سنوات. أرغمت على ممارسة البغاء لمدة 10 سنوات تقريباً، وأعيش الآن في مأوى حماية النساء. من المهم جداً بالنسبة لي أن أكون أماً جيدة لابنتي، لأنني لم أحظى بأم قط. تتمثل تحدياتي مع ابنتي في الحياة اليومية في السماح بالتقارب الجسدي. الحنان مشكلة بالنسبة لي لأنه يذكرني بماضي. فحين كنت أعمل في مجال الدعارة، كان العديد من الرجال يتحسسونني كل يوم لدرجة أنني وضعت حاجزاً بيني وبين جسدي. والآن حين تلمسني ابنتي يراودني هذا الشعور الغريب بالاشمئزاز. كان علي دائماً مراقبة مصروفاتي بدقة. أشعر أن شبابي كله كان يتسم بهذا الفقر. بعد حصولي على الثانوية العامة وأدائي لسنة العمل الاجتماعي التطوعي، اعتقدت أن الأمور ستتحسن وأنه سيكون لدي بعض الدخل. ولكن حتى ذلك كان يخصم مني أو منا، لأننا كنا نتلقى إعانات من الدولة. قررت أن أسجل في أحد المواقع والانضمام إلى شركة تقدم خدمات جنسية، ببساطة لكي أتمكن من تحمل نفقات الضروريات الأساسية وأيضاً لأعيش قليلاً. حين بدأت العمل في مجال الجنس، كان تقديري لذاتي متدنياً جداً. كانت لدي صورة معينة عن نفسي. كنت أعتقد أن الطريقة الوحيدة التي يمكنني الحصول من خلالها على الاهتمام الإيجابي والتقدير هي ممارسة الجنس مع الرجال، وأن أختزل نفسي في هذه الحدود نوعاً ما. اعتقدت أنه من الطبيعي أن يكون جسدي متاحاً للرجال، وأنه ليس من المسموح لي أن أرفض، وأنني سأكون متشددة ومتزمتة إن فعلت ذلك. أعتقد أن هذا كان السبب الرئيسي الذي دفعني إلى العمل في مجال الدعارة. بدا الأمر في مرحلة ما كما لو أنه تلقائي. كانت طفولتي مضطربة للغاية. لازلت أذكر العديد من المواقف في منزل أسرتي. أذكر ذات مرة أنني كنت في ثالثة من عمري على الأكثر، وكنت أجلس على سريري في الليل وأقوم بنزع أظافر قدمي. كانت ملاءة سريري مغطاة بالدماء. تم إبعادي عن والدي ووضعي لدى أسرة حاضنة. لم أبلي بلاءً حسناً هناك على الإطلاق بسبب العنف والإكراه، فتم إبعادي عن أسرة الحاضنة إلى دار لرعاية الأطفال. حين بلغت 18 من عمري عدت للعيش مع والدتي، وقد باعتني إلى قواد مغربي لأنها كانت مدمنة مخدرات خطيرة وهي نفسها تعمل في الدعارة أيضا. ثم أخذني القواد المغربي إلى مدينة كبيرة وأجبرني على العمل هناك، وبعد فترة باعني إلى قواد آخر، ثم في مرحلة ما تم بيعي مجددا، واستمر الأمر هكذا لسنوات. تحملت الوضع بتعاطي المخدرات. كنت مدمنة بشدة للكوكايين الذي يخدر مشاعري. لطالما فكرت في الانتحار، وغالبا ما كانت تراودني أفكار سيئة عن نفسي وأنه لا قيمة لي وأنني لا أستحق أي شيء سوى الجلوس هناك وخدمة الزبائن طوال اليوم. طوال سنوات عملي في الدعارة لم أرى أي شخص يمارس هذا العمل بشكل تطوعي. أنا متأكدة من أن هناك نساء يقمن بذلك طوعية، لكن ليس في المحيط الذي عملت فيه. أصبح من الصعب بدء التحقيقات في الجرائم المتعلقة بالعمل في مجال الدعارة، وكان السبب وراء ذلك تغيير الوضع القانوني إلى جانب التوسع شرقا والذي شهده الاتحاد الأوروبي، وأضاف انضمام رومانيا وبلغاريا إلى توسع سوق الدعارة في ألمانيا، حيث إنني أذكر إعلاناً نشرته إحدى الشركات في الولايات المتحدة تشرح فيه لماذا أصبحت ألمانيا الوجهة المثالية للسياحة الجنسية. فالأسعار منخفضة وكل شيء منظم وكل شيء قانوني، وكان استنتاج الشركة مفاده لن تجد مثل هذه الظروف في أي بلد آخر في العالم. كنت أعيش حياتين متوازيتين، فآنذاك اشتغلت لمدة عام في العمل الاجتماعي التطوعي في إحدى دور رعاية المسنين، وبعد الانتهاء من عملي أو حتى في وقت لاحق من المساء كنت أذهب لزيارة الزبائن بالقطار، ثم أستيقظ مجدداً في الساعة 6 من صباح اليوم التالي لأقوم بعملي المعتاد. ذكرياتي عن العمل في الدعارة شبه ضبابية، لكن لطالما كان يراودني هذا الشعور بالكراهية الشديدة تجاه زبائني. كانت تملأني مشاعر الاشمئزاز والرفض والتساؤل، ما الذي أفعله هنا؟ كما أنني مررت بمواقف كنت أشعر فيها بالرعب ببساطة، حيث كنت وحدي مع رجال في مكان لا أعرفه. لم أكن أعرف في أي قرية أنا، وكان الوقت منتصف الليل. كان علي الاعتماد على رجل غريب ليقلني إلى المنزل. كنت أعلم أنني مجبورة على ممارسة الجنس مع هذا الرجل، وإلا فقد يحدث لي شيء. كانت تتولد لدي ردود أفعال جسدية شديدة. كنت أعاني من آلام مستمرة في المعدة والتهابات مهبلية مزمنة، لأن جسدي كان يقاوم القيام بهذا العمل كثيراً. في مرحلة ما تحولت من خدمات المرافقة إلى العمل كامرأة مهيمنة في مجال ممارسة الجنس السادي. فبعض الرجال يريد منك أن تتبولي عليه، وبعضهم يريد أن تسببي لهم الكثير من الألم، قد يصل إلى حد النزيف. هذه مسؤولية ضخمة بالطبع، وهو أمر مقزز. برأيي كان هؤلاء الرجال في أغلبهم مضطربين عقلياً للغاية، وكانوا بحاجة إلى معالج نفسي وليس لي. تعرضت للكثير من العنف، فقد كان بعض القوادين يطفئون السجائر على جسدي ويرمونني من النوافذ ويضربونني بمضرب البيسبول ويتركونني فاقدة للوعي في الشارع ويحبسونني في صندوق السيارة والعديد من الأشياء الأخرى التي لا أريد الحديث عنها. رغم أنني كنت أتقاضى أجراً مقابل ذلك، إلا أن وجودي مع الزبون كان بمثابة اغتصاب نفسي. حتى لو أنني سمحت بذلك مقابل المال، فنفسياً كنت أتعرض للاغتصاب يومياً. العمل في مجال الدعارة ازداد صعوبة في مرحلة ما بسبب الأسعار المخفضة التي كانت تقدمها نساء شرق أوروبا العاملات في ألمانيا. في آخر أيامي في العمل لم يكن لدي من المال سوى ما يكفي لدفع إيجار غرفتي ولتسديد إيجاري اليومي الذي يبلغ نحو 160 يورو. كان علي أحياناً أن أخدم 6 زبائن. في آخر أيامي بالدعارة لم أتمكن إلا من تغطية تكلفة وجبة واحدة في اليوم، لأنني كنت مضطرة لتمويل إدماني للمخدرات والدفع لقوادي. في الليلة التي سبقت مغادرتي هددني قوادي برمي من النافذة من الطابق الثالث. كنت خائفة من أن يقتلني، ثم ضربني بلا رحمة. وحين غادر ولم أعد أراه، اتصلت برقم أعطتني إياه إحدى العاملات وتلقيت المساعدة. احتفظت بالرقم لسنوات عديدة، لكنني لم أتصل به قط من باب الخجل ومن باب الخوف أيضاً مما ينتظرني في الحياة العادية، وكذلك من باب الخوف من الملاحقة. عدت إلى المجال لأنني لم أستطع التأقلم مع الحياة الطبيعية. لم أكن أعرف ماذا أفعل بنفسي مع كل المشاعر التي انتابتني بعد التوقف المفاجئ والعودة إلى الحياة الطبيعية. قررت العودة إلى المكان الذي كنت أعزل نفسي فيه دائماً، فهناك يمكنني أن أكون نفسي. في الحياة الطبيعية كنت شخصاً مختلفاً تماماً. لم أكن أعرف نفسي على هذا النحو لسنوات كثيرة. شعرت بغرابة شديدة ولم أستطع تحمل ذلك. لو لم يكن هناك ملجأ كهذا، فلربما كنت الآن ميتة، لأنني إما كنت سأنتحر أو أن قواداً كان سيقتلني. لكن هذا ليس سوى غيض من فيض، فالنساء يحجمن عن الإدلاء بشهاداتهن خوفاً من الانتقام، وقد رأيت ذلك مراراً، حيث تتعرض النساء للاعتداء من جانب الجناة أو تتعرض أسرهن للتهديد في أوطانهن. لذا فعدد القضايا الناجحة منخفض للغاية، ومن بين الحالات القليلة المسجلة لا تنتهي سوى نسبة قليلة للغاية لا تتجاوز 20% بالإدانة. أما بقية الحالات فلا بد من إسقاطها لهذه الأسباب على وجه التحديد، لأن إثبات التهمة أمر بالغ الصعوبة. لطالما دعمني أصدقائي، كانوا يقولون لي أشياء مثل: لا نظن أنه من الجيد أن تفعلي هذا، لا نعتقد أنه مفيد لك. دائما ما كانوا صادقين معي وقلقين علي. لقد أزعجني هذا في البداية، بالطبع لأنني كنت أقول دائما إنني أفعل ذلك طواعية، لا داعي للقلق، أنا بخير. ولكن حين أنظر إلى الأمر الآن أشعر بالامتنان الشديد لهم. آنذاك بدت لي فيفيان منعزلة للغاية، وخاصة حين كنت أحاول التحدث معها والتعمق أكثر في الأمر. دائما ما كانت تتجاهل الأمر كما لو كان أمرا عاديا. كانت تقول إنه لا يزعجها مطلقا. لقد خضعت للكثير من العلاج النفسي، وكان ذلك بالتأكيد عاملا حاسما في قراري بترك هذا المجال. لكن الأهم من ذلك كله هو أنني التقيت بشخص آنذاك أصبح الآن شريك حياتي. لقد أردت حقا أن أترك كل ذلك خلفي، لأنني كنت أعلم أن هذا العمل في المجال قد يدمر بطريقة ما العلاقة الحميمة أو حياتي الجنسية الحقيقية. هل سخنتها لي مرة أخرى في الميكروويف؟ أيمكنك إعادة تسخين البيتزا في الميكروويف؟ روتيني اليومي هنا في الملجأ هو أنني أستيقظ مبكراً في الصباح وأصطحب ابنتي إلى الحضانة. أنا ممتنة جداً لأنني أستطيع القيام بالأعمال المنزلية هنا أو الطهي وغسل الملابس. أنا ممتنة لأنني أستطيع التحدث إلى الموظفين أو مجرد الجلوس على الطاولة مع النساء والدردشة، كما أذهب أيضاً إلى الاستشارة والعلاج المهني. وأنا ممتنة جداً للسلام والهدوء في حياتي ولعدم الاضطرار للقيام بأي شيء. لا زلت أتذكر جيداً حين أخبرت والدتي أنني مرافقة جنسية. أعتقد أنها بكت، أمسكت بيدي وبكت وسألتني كيف ولماذا وصل الأمر إلى هذا الحد، كما شكرتني لأنني أخبرتها بذلك. حين علمت بالأمر للمرة الأولى شعرت بالذنب بعض الشيء نظراً لوضعنا المالي آنذاك، ولكن بعد بضعة أشهر بدأت أرى الأمر بشكل مختلف. فقد كان قرارها واختيارها بالطبع، وأنا أقبل ذلك. لم أكن أرغب بالاحتفاظ بابنتي في البداية، بل كنت أرغب بعرضها للتبني أثناء حملي. ظننت أنني لن أكون أماً جيدة أبداً، ثم سمحت للموظفين بمساعدتي. كنت أذهب إلى فحوصات الدورية مع طبيب النساء، وفي مرحلة ما تم إرسالي إلى المستشفى لأن كايرا لم تكن بحالة صحية جيدة أثناء الحمل. حينها فقط بدأت غريزة الأمومة في الظهور، أعتقد أن ذلك كان في نهاية الشهر السابع. منذ ذلك الحين ناضلت من أجل كايرا ومن أجل نفسي. قلت إنني لن أعود إلى العمل في الجنس، لن أتخلى عنها، سأحتفظ بها وسأحاول العثور على مكان يمكنني العيش فيه مع ابنتي. كثيرا ما أقارن نفسي بأمي، ولكنني في الواقع أفعل عكس ما تفعله أمي أو ما كانت تفعله معنا نحن الأطفال. فقد كانت أمي تتركنا دون رعاية في المنزل لأيام متواصلة، وكنا نحن الأطفال نعتني بأنفسنا، ولم تكن لدينا أم حقيقية قط، أم توقظ الأطفال وتعد لهم الفطور والغداء والعشاء. لم يكن هناك شيء كهذا، وإن تواجدت أمي في المنزل آنذاك لم نكن نراها إلا مستلقية على الأريكة أو تتشاجر مع والدي في المنزل، ولا تزال هذه الصور عالقة بذهني حتى اليوم. Und die Bilder sind bis heute in meinem Kopf geblieben. Ich habe keinen Kontakt zu meiner Mutter. ليس لي أي تواصل مع أمي. آخر اتصال بيننا كان حين بعتني. أود أن أعرف الخطأ الذي حدث في حياتها والذي دفعها إلى فعل شيء كهذا بابنتها. في الواقع أريد فقط أن تتحسن حالتها وأن تتعافى وأن تعيش حياة طبيعية. أود أن أخبر أمي أنني أحبها بغض النظر عما فعلت وأنني سامحتها. هل أغلفها؟ نعم، غلفها تغليفاً عادياً. سأذهب لاحقاً مع صديقاتي من جمعية سيسترز إلى منطقة الدعارة لمحاولة التحدث إلى النساء قليلاً. دائماً ما نحضر معنا الحلوى وبعض الزهور لنتمكن من بدء محادثة ومحاولة معرفة أحوال النساء وكيف هي أوضاعهن. أنا أنشط في جمعية سيسترز. أعتقد أنه من المهم للغاية أن يتغير القانون الحالي في ألمانيا. لا أريد أن تستمر النساء في ألمانيا بالعمل في ظل هذه الظروف، والأهم من ذلك لا أريد أن يستمر النظر إلى النساء على أنهن سلعة. ببساطة لا أريد أن يستمر هذا المفهوم بأن العاملات في مجال الجنس هن من يقررن مصيرهن، لأن هذا ليس الواقع بالنسبة ل 95% منهن. بعضهن ببساطة لم يكن يتحدثن الألمانية مطلقاً، تحدثن إلى أول اثنتين منهن باللغة الإنجليزية، وفوجئت بأنهما كانتا تجيدان اللغة الإنجليزية. كان التواصل عن طريق الإشارات فقط أو باستخدام ترجمة جوجل أو برنامج ترجمة آخر للترجمة من الرومانية أو البلغارية أو الألمانية بطريقة ما. في الخريف الماضي أعلن البرلمان الأوروبي بكل وضوح أن الدعارة ليست نشاطاً طبيعياً وأنها تنتهك كرامة الإنسان، وذكر أنه لا بد من كبح جماح الطلب وأن الزبائن يتحملون المسؤولية، وعلينا أن نتساءل عما إذا كان شراء شخص ما من قبل آخر لإشباع الرغبات الجنسية لا يزال أمراً مقبولاً في عالم اليوم. نحن نتمتع بمعايير أخلاقية عالية في مجتمعنا الحديث، وبرأيي أن هذا يتناقض مع هذه المعايير. أود أن أحث الشابات التي يفكرن في العمل في مجال الدعارة أو التسجيل في موقع أونلي فانز أو ما شابه، من فضلكن أرجوكن لا تفعلن ذلك. اسألن أنفسكن ما الذي قد يفعله هذا بكن، والأهم من ذلك تحدثن إلى الناس عن هذا الأمر. ومن فضلكن لا تسمحن لأنفسكن بالتأثر بفكرة أن العمل في مجال الدعارة له أي علاقة بحرية الاختيار أو التحرر، لأنكن تبعن جزءاً من أجسادكن، والأمر كله يتعلق بالحياة الجنسية للرجال. أنا سعيدة جداً بالاستقرار في حياتي، فهو أمر لم أحظ به منذ فترة طويلة. لا يزال هناك الكثير من الأشياء التي أريد وأحتاج العمل عليها، لكن يمكنني القول إنني متفائلة بشأن المستقبل. أعرف بالضبط ما أريد وما لا أريد. أنا أتطلع إلى المستقبل بشجاعة كبيرة وأجرؤ الآن على الذهاب إلى الجامعة للحصول على شهادتي. وحين أنهي دراستي أود أن أعمل في وظيفة تتيح لي التواصل مع الناس. أود أن أعمل في دار للمسنين أو مع المراهقين. ستكون هذه وظيفة رائعة بالنسبة لي، وأتخيل أنني سأقوم بها لبقية حياتي. سأربي كايرا بحيث تتمكن من الدفاع عن نفسها. أنا فخورة جداً بما أنجزت، وممتنة للغاية لأنني تمكنت من إعادة اكتشاف أشياء جيدة بالنسبة لي ويمكنني القيام بها. لطالما كنت شجاعة وجريئة، لقد صمدت دائماً، والآن أستطيع الصمود والتحمل وأعلم أنني سأنجح.